أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تقبل شهادة الصبيان فيما بينهم؟ إيه نعم، فيما بين الصبيان، لأنه ما يحضرهم الكبار، ما يحضرهم الكبار، فتقبل شهادتهم فيما بينهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.